ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. سميه سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين، تفسير سورة القصص وهي مكية. روى الإمام أحمد عن معد يكرب. نعم، الصواب يقرأ نهدي كرب، أحسن الله. لكن جرت أنهم يصلون الياء بالكاف لأن هذا مركب، والخطأ أنه أبعد معد عن كرب، معدي فصلوها طابع أخطأ في الفصل. روى الإمام أحمد عن معد كرب قال أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طاسيميم المسعود المئتين، فقال ما هي معي ولكن عليكم من أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خباب بن الأرت. قال فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن مسعود يقول ما هي معي، يعني في تلك اللحظة ما كان مستحبة تم الحفظ بعدما وجه إلى الكوفة. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. قال رحمه الله قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة وهي قوله تلك وقوله تلك أي هذه آيات الكتاب المبين. إشارة في الغالب أن الحروف المقطعة يأتي بعدها الإشارة إلى القرآن، إشارة إلى القرآن فيه تعجيزهم أن يأتوا بمثله، وأن هذا القرآن هو متكلم فيه بهذه الحروف التي تتكلمون فيها، فأتوا بمثله إن استطعتم. نعم، تلك إشارة إلى الحروف. نعم. قال ابن كثير رحمه الله هذه آيات الكتاب المبين أي الواضح. تلك أحسن الله، ما يصلح تبدأ من. نعم أحسن الله شكرا. فقوله تلك أي هذه آيات الكتاب المبين أي الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور، وعلم ما قد شف. قال المبين في بأشياء، قال الواضح الجلي هذا واحد، الكاشف أي المبين، لأن المبين في نفسه المبين لغيره، فسرها بالمعنيين. قال المبين الواضح الجلي أي في نفسه، الكاشف عن حقائق الأمور. نعم. هذا وعلم ما قد وعلم ما قد كان وما هو كائن. صحيح، في أخبار الأولين والآخرين إلى قيام الساعة وبعد قيام الساعة ما يكون. سبحان الله. نعم. وقوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نذكر لك الأمر على ما كان عليه، كأنك تشاهد وكأنك حاضر. ثم قال: إن فرعون علا في الأرض، أي تكبر وتجبر وطغى وجعل أهلها شيعة، أي أصنافا قد صرف كل صنف فيما يريد. لا، الآن فسر على بتكبر وتجبر. تكبر من الكبر في نفسه وعلى قومه، ثم تجبر من الجبروت والظلم صار فيه الطغيان، يعني ليس علو ملك على في الأرض، علو ملك وعلو سلطان، لا، علو كبرياء وجبروت وظلم وطغيان. جعل أهلها شيعا، وجعل أهلها شيعا، أي أصنافا قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته، يستضعف طائفة منهم. واضح شيعا يشايع بعضهم بعضا، لكن صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته، يعني قسمهم أصنافا، لأنه جعل منهم طبقات، طبقة علية القوم وطبقة الأقباط وطبقة بني إسرائيل كالعبيد، جعلهم كالعبيد عاملين. هذا إذا كانت الشيعة على هذا المراد، وقد يكون شيعا أحزابا على قاعدة فرق تسد، أو على مللهم اختلافها، لأن بني إسرائيل كانوا على الإسلام على ما فيهم من الضلالات والبدع والخرافات والأشياء، لكن كانوا على الإسلام، ولكن وثنيين يعبدون الأوثان. فإذا فقط نريد كلمة شيعا، لماذا الشيخ فسرها بهذا على التصريف؟ يقول: قرطبي في الأرض، أي أرض مصر. الشيخ تجاوزها لأنها واضحة، كان ملك فرعون في مصر، لكن ولو كان أحسن أن يذكره. وجعل أي فرقا وأصنافا في الخدمة، ذكر القولين: فرق ثم أصنافا في الخدمة، يعني إذن الشيعة تشمل الفرق والأحزاب، والنوع الثاني الفئة الأحزاب. قال الأعشى: وبدت يرهب الجواب دجلتها حتى تراه عليها يبتغي الشيعة. لأن الشيعة ذاك يبغي من يشايعه، لكن ما بعدها يستضعف طائفة منهم، يفسر حتى التقسيم مستضعفين ومكرمين. غير في شيء ولا فرقة؟ بس فرقة. من هو هذا؟ من هو؟ عن مجاهد قال فرقة بينهم. من الذي قال الشيء عن فرقة؟ كتاب إيش؟ طبع. طيب تقرأه ممكن؟ طيب، فيه ساق من أول كلام الطبري نفسه. وجعل أهل الشيعة أي فرقا يذبح طائفة منهم ويستحي طائفة ويعذب طائفة ويستعبد طائفة، قال الله عز وجل: يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ثم ساق بسنده عن السدي قال: كان من شأن فرعون أنه رأى رؤيا في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل، وأحرقت بيوت مصر فدعت السحرة والكهنة والقافة والحازة فسألهم عن رؤيا، فقالوا له: يخرج من هذا البلد الذي جاء بني إسرائيل منه، يعنون بيت المقدس، رجل يكون على وجهه هلاك مصر،

ويستحي نساءهم أي الإناث يبقيهن حيات يستحي يطلب ذلك هذه السين في الطلب يعني يبقيهن حيات إنه كان من المفسدين فسادا عظيما ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض هم بنو إسرائيل ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين يعني يجعل منهم أئمة لهم أئمة في الدين وفي السلطان في الدين ما كان منهم من الأنبياء والذرية ويعني ذرية من كل جيل فيهم نبي يرث بعضهم بعضا ونجعلهم في السلطان الملوك وجعلكم ملوكا أتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين بعد ما كانوا مستضعفين وذلك كانوا ينتظرون من زمن يوسف ينتظرون هذا الذي يأتي النبي الموعود به فجاءهم موسى ونجعلهم الوارثين في الأرض يرثونها ولذلك ورثوها أهلك الله فرعون وملأه وقومه وجنوده فما بقي فيها إلا الذرية النساء والذرية والخدم فبقي فيها من بقي من بني إسرائيل وذهب من ذهب إلى كذا المهم أنهم ورثوها وورثوا الأرض المباركة كذلك مشارق الأرض ومغاربها فقيل مشارق الأرض يعني مشارق مصر ومغاربها على ما تقدم به ونمكن لهم في الأرض أي في مصر وما تبعها ونري فرعون وهامان وجنودهم ومنهم ما كانوا يحذرون ما الذي كانوا يحذرونه ذلك الذي رؤيا أو أخبر به على القولين منهم قال رؤيا ومن قال إخبار هذا الهلاك ووقع رأوه رأي العين رأوه رأي العين سبحان الله نعم وأوحينا سم لا أعلم نعم أحسن الله إليك قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون قال وهم لا يشعرون يعني وصلها مع قول أو نتخذه ولدا غير مناسب إما تصلها مع جميع ما تقدم أو تقف عند ولدا أحسن الله ذكروا قال ابن كثير رحمه الله ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفنى بني إسرائيل يفني خافت نعم أحسن خافت أن يفني إذن بعدها بني لو قال يفنى بنو مقبول نعم أحسن خافت القبط أن يفني بني إسرائيل أنت عندك يفني ولا يفنى يفني بني إسرائيل ثانية فيلون هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة فقال لفرعون إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم وغلمانهم لا يعيشون ونساؤهم لا يمكن أن يقمن بما يقوم به رجالهم من الأعمال فيخلص إلينا ذلك فأمر بقتل ولدان عاما وتركهم عاما فولد هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيها الولدان وولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتلون فيها الولدان سبحان الله هذا من الفتون وفتناك فتونا أنه كان توقيت ولادته في زمن القتل سبحان الله. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: فلما ضاقت ذرعا به ألمت في ألم ألهم ألهمت في سرها نعم. هذا تفسير أوحينا أي إلهام. إلهام نعم. وألقي في خلدها ونفث في روعها كما قال الله تعالى. نفث خلد ولا خلد؟ في خلد. شوف قاموس خلد. خلد من الخلود. لكن خلد شوف هو خلد. شوف الخلد بالضم البقاء والدوام كالخلود. والجنة دار الخلد. وضرب من القبرة. تعرفون القبرة؟ هل أنت إلا قبرة بمعمار ما يسمى قنبرة وقبرة فيها نوع منها يسمى الخلد. والفأرة العمياء يسمونها الخلد. الخلد الخلد ايه نوع من الفئر. كل يعتبرون الجرذان وهذه نوع من الفئر. قال ويفتح الخلد او دابه عمياء تحت الارض تحب رائحه البصل والكراث فان وضع على جحره خرج له فصيد وتعليق شفته العليا على المحموم بالربع يشفيه يعني دواء حمل الربع تأتيه كل ثلاثة أيام ثم تأتيه في الرابع يسمونها حمل الربع. ودماغه مدفونا بدهن الورد يذهب البرص والبهق والقوابي والجرب والكلف والخنازير. الخنازير تخرج في حبوب في حلق الإنسان. وكل ما يخرج بالبدن طلاء يعني لو طلي بها يعني. إلى أن قوله فكنا حين فقط أعجبتنا الخلد قرانا إيه لكن نريد قال وبالتحريك البال والقلب خلد خلد هذه نريد البال والقلب والنفس وخلد خلود دام هذا الفعل لكن في هنا الخلد ألقى في خلدها. نعم وألقى في خلدها ونفذ في روعها روع هنا بالضم. نعم الروع القلب فؤاد وفي والروع الخوف هنا روع. ايوه احسن الله منك. فألقى في خلدها ونفث في روعها كما قال تعالى أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه. يأتي بمعنى تكليم يعني بلطف بخفية لأن أصل الإيحاء أو الوحي الكلام الخفي ويأتي بمعنى الإلهام وأوحى ربك إلى النحل. هذا مثل قول أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا إيحاء إلى النحل النحل على سبيل الإلهام فهي ملهمة بهذا. وهكذا بقية الذي أوحي إلى أم موسى هل هو رؤيا أو جاءها ملك تمثل لها؟ ليس بالضرورة أن يكون الوحي وحي نبوة. ليس بالضرورة أن يكون وحي نبوة. هنا وحي إخبار. فإما بطريق الرؤى فإن الأنبياء كانوا يوحى إليهم بالرؤى أحيانا إني أرى في المنام أني أذبحك. هنا قد يكون ليس بالضرورة أيضا أن يكون كل من يأتيه أن يكون، لأن هذا إخبار إخبار. والثاني قد يكون مثل ما ذكر الشيخ إلهام، ها؟ بمعنى أنها بعد تفكير وماذا تصنع هداها الله إلى هذا، هداها الله إلى هذا وألقي في خلدها هذا الشيء ونفث في روحها، وليس على سبيل التكليم ملك يكلمها أو رؤية. هذا ما ذكره الشيخ، هذا ما ذكره الشيخ، لكن غيره قال غير هذا الكلام. شوف القرطبي يقول اختلف في هذا الوحي إلى أم موسى فقالت فرقة كان قولا في منامها، وقال قتادة كان إلهاما، وقالت فرقة كان بملك يمثل لها أو تمثل لها. قال يمثل، قال ما تمثل، وهذا ليس ببعيد، مثل ما تمثل لميش لمريم، تمثل لها بشرا سويا وليست نبوة، الذي تمثل لمريم ليست نبوة، فهذا ليس ببعيد. قال مقاتل أتاها جبريل بذلك، فعلى هذا هو وحي إعلام لا إلهام. وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية، لهذا مفروغ منه خلاف في مريم، وإنما إرسال الملك إليها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور خرجه البخاري ومسلم. هذا يكشف عنك الإشكال الذي يرد على بعض الناس، ومثل ما جاء لمريم لا على التنبيه وإنما على هنا. وقد ذكرناه في سورة براءة مشهور الحديث، وغير ذلك مما روي من تكريم الملائكة للناس من غير نبوة، وقد سلمت على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبيا، واسمها أيارخ، وقيل أيارخت فيما ذكره السويلي. كتاب السويلي في المبهمات وجود مطبوع لأسامي المبهمة في القرآن. وقال الثعلبي واسم أم موسى لوحة بنت هاند بن لاوي بن يعقوب. حصر المقصود، وهذا النفس إليه أمير لما سيأتي، إن أرادوا إليك وجعلوا من المرسلين، كيف يصير خلدها شيئا من المرسلين وهو لم تكلم به ولم ترى رؤيا؟ كل مما يدل على أنها إما كلمت بواسطة ملك، وإما رأت رؤيا وعرفت تعبيرها على الوجه الصحيح الذي يجعلها تجزم، ليس على أنها أضغاث أحلام أو أنها لا، إما بتكررها أو بتثبيرها عند معبر كذا إلى آخره. المهم أن هذا مما يدل على أنه شيء يعني كلمت به، إما عن طريق الرؤية كلمها ملك، وإما عن طريق يكون فيها أمرين منين وخبرين. إيه هذا يدل على أنه يعني يقوم مسألة من الإعلام. لا واضح هو إلهام، ما هو إلهام، ما هو إلهام مجرد، قد يكون معه إلهام، إلهام لو ربطنا على قلبها إلهام تثبيت تصديق، لأن مريم الله قال عنها وصدقت بكلمات ربها وكتبه، لما كلمها الملك وقال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، ها يعني وش يثبت لها ذلك ان اللي امامها ملك وهو صورة انسان بلحمه ودمه ومنظره وكلامه؟ صدق كلمات ربها لما اخبرها الله عز وجل قال بانه سيكون كلمة، ها والى اخر ما، فهذا لابد من التثبيت، فمثل هذه ألهمت التثبيت والتصديق لما أوحي لها. طيب تابع. أحسن الله إليكم. كما قال تعالى: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل، فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدا. أنت الآية معك غصر، الآية على ترتيبها هنا ولا متقدمة شوي على نفس ما ذكرنا؟ طيب، فاتخذت تابوتا ومهدت. التابوت معروف خشب يكون يجعل فيه الميت، وهو في الأصل صندوق. يأتيكم التابوت فيه سكينة من صندوق، فيه قطع من التوراة أو كسر التوراة الموجودة، وشيء السكينة، قيل أنه عاد السكينة اختلف فيها شيء كثير، فإذن هو صندوق من خشب. نعم. ومهدت فيه مهدا وجعلت ترضع ولدها، فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته في ذلك التابوت، وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها. فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه، فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته في البحر، وذهلت عن أن تربطه فذهب مع الماء، واحتمله حتى مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري، فاحتملناه فذهبنا به إلى امرأة فرعون ولا يدرين ما فيه. ما سمعت قال اكسر الملعون؟ ما عندك خبر؟ قال قرأ عند أحد المشايخ قال فرعون، قال اكسر الملعون. فرعون ايه؟ حتى مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري، فاحتملناه فذهبنا به إلى امرأة فرعون ولا يدرين ما فيه، فخشينا أن يفتتن عليها في فتحه دونها، فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه، وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها. ولهذا قال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعلهم عدوا وحزنا، ليجعله لهم عدوا وحزنا فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه. ولهذا قال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقوله تعالى: وقالت. لاحظ الشيخ لما قول ليكون لهم عدوا وحزنا، فاستره على قال ليجعله قيضهم لالتقاطه، ليجعله لهم عدو، ليجعله الله، ففسر ليكون لهم عدو وحزن ليجعله الله، لأن اللام هذه ليكون منهم من قال هي لام العاقبة، ومن لام العاقبة موجودة، موجودة في لسان العرب، يعني ليست محدثة. ومن قال هي العاقبة مثل ابن إسحاق في تفسيره وغيره، لكن لام العاقبة بالنسبة لمن يجهل، بالنسبة لقومه في فرعون وقومه، لأنهم يجهلون المآلات، قيض الله أن يلتقطوه، فهم التقطوه وأحبوه ليكون لهم أي العاقبة، وإنما لم يفعلوا ذلك بقصدهم أن يكون لهم عدوا محل. هذا بالنسبة لهم، نقول بالنسبة لهم لام العاقبة، وبالنسبة لفعل الله وتقديره لام التعليل، أي قيض ذلك وسهله ويسره ليكون عدو ويجعله لهم عدو وحزن. لكن الذين يعبون التفصيل هذا وينكرون مطلقا أن تكون لام كي التي هي للتعليل من الجبرية، ماذا قالوا؟ قالوا لأن أفعال الله لا تغير، ليس لها غاية، غاية حكمة، حينما ينفون عنه الحكمة وأن يفعل لغاية، لذلك تشكل عليهم ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وغير ذلك. فنقول لا، هذه للحكمة، الحكمة نقول ما أبدا كلها يصرفونها ويحاولون ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. ولذلك إذا أشكل عليهم شيء ليس له ذلك مشكلة، يعني قالوا هذا على سبيل المجاز، على سبيل المقابلة، على سبيل هذا من تقدير الله. أوحى إليها ألقى، أوحى إليها أن تلقيه، ليس إلقاء، إنما إلقاء إخفاء ببذل الأسباب، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن. ليس إلقاء إخفاء وإنما إخفاء، مو إلقاء اقرطيه وخلاص، لا، هذا ينهى عن منهي عن بذل، أمرها ببذل الأسباب لكن طمأنها بحفظه ولا تخافي عليه ولا تحزني إن رادوا إليك وجاهدوا من المرسلين. وليس بالضرورة أن تكون هذه الوحي كلها كانت في أول الأمر، فقد يكون بعضها كذا وبعضها كذا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولهذا قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزنا فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه. ولهذا قال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقوله تعالى: فقالت المرأة. ولهذا قال، هنا الشيخ علل كانوا خاطئين في إيش؟ ربطه بإيش؟ ربطها بما قبلها في الالتقاط، يعني عن ظهر الآية أنهم كانوا خاطئين، كانوا مجرمين ظالمين مخطئين، لأن عمم فرعون وهامان والجنود، ها؟ كان أخذ على ظهره فجعل بعدها التقاطهم لها خطأ، لأن جاء بعدها، يعني ربطها التقاطه بعدها، قال إن فرعون يوحي بهذا المعنى، يوحي بهذا المعنى. قال القرطبي: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لما كان التقاطهم إياه يؤدي إلى كونه لهم عدوا وحزنا، فاللام في ليكون لام العاقبة ولام الصيرورة على من قال هذا، لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قرة عين، فكان عاقبة ذلك أن كان لهم عدوا وحزنا، فذكر الحالة بالمآل، هذا مثل ما تقدم، كما قال الشاعر: وللمنايا تربي كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنيها. هل الأم ترضع لأجل يموت ولدها وإلا لأجل يعيش؟ لكن لا مصيرورة، أي مآله ومصيره هي موجودة في كلام العرب. وقال الآخر: فللموت تغدو الوالدات سخالها، كما لخراب الدهر تبنى المساكن، أي فعاقبة البناء الخراب، وإن كان في الحال مفروحا به. واضح هذا بالنسبة للفاعل الذي لا يعلم الماء، مثل فعل فرعون تقطوه لأجل قرة عين، لكن قال ليكون لهم عدوا وحزنا، بالنسبة لهم المآل والعاقبة، لكن بالنسبة لفعل الله فهي لام التعليل، أي جعل ذلك وهيئه وقدره بها. طيب وين الكلام؟ قالت إن فرعون وهامان وكان وزيره من القبط وجنودهما كانوا خاطئين، أي عاصين مشركين آثمين. يعني هنا على ظاهر الآية أنهم كانوا مجرمين آثمين مشركين قائل عاصين آثمين مشركين. والشيخ هنا ماذا فسرها أو جعلها؟ قال ولهذا قال إن فرعون وهامان وجنودهم كانوا خاطئين فقط، يعني يستحقون ذلك. قد يكون يعني ليس قد يكون أراد خاطئين في الالتقاط، وهذا ايش فيه بعد يعني. وقد يكون العلة أننا أجرينا هذا القدر ليكون هلاكهم على يده لأنهم كانوا خاطئين، ولو كانوا تائبين لما فعل الله بهم ذلك. فقد هذا يكون أحسن، يعني إرادها بعدها من هذا القبيل. هذه شيء ثاني غير قرطبي شو يقول؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يقول تعالى ذكره إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا بربهم آثمين، فلذلك كان لهم موسى عدوا وحزنا. إيه شوف كيف هذا الكلام، يعني بسبب إثمهم قيض لهم أن لا يكون لهم سعادة بمجيئه. بينما امرأة فرعون لما كانت امرأة اختارها الله لطاعته كان لها قرة عين، وكان في سعادة لها في بعد ذلك بالإيمان به. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عسى أن ينفعنا، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. يعني أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من أن يكون بني إسرائيل، فجعلت امرأته آسية بنت مزاحم تحاج عنه وتذب دونه وتحببه إلى فرعون، فقالت قرة عين لي ولك، لأنه ما كان يولد له، هو كان عقيما. وآسية بنت مزاحم من بقايا الملوك العرب الذين كانوا في مصر، لأنها كانت مملكة، ولذلك جاء ذكره في سورة يوسف وقال الملك، وهذه من ألفاظ من ألقاب العرب. فلما في زمن موسى صار الملك للأقباط، فصار اسمه فرعون اسم الملك، على له مثل النجاشي للحبشة والفرس، كسرى وقيصر للروم، هذه ألقاب الملوك. فكانت آسية بنت مزاحم من بقايا أولئك العرب الملوك بيت الملك الذي كان في مصر. إيش قال؟ فقال أما لك فنعم وأما أنا أما لي فلا، ما أراد الله به الخير، فكان كذلك. نعم. فقالت قرة عين لي ولك، فقال أما لك فنعم وأما لي فلا، فكان كذلك وهداها الله به وأهلكه الله على يديه. سبحان الله متجبر، كان من المفسدين، كان عاليا في الأرض. نعم. وقوله عسى أن ينفعنا، وقد حصل لها ذلك وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه. وقولها أو نتخذه ولدا، أي أرادت أن تتخذه ولدا وتتبناه، وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. وقوله تعالى وهم لا يشعرون، أي لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه، من الحكمة العظيمة البالغة والحجة القاطعة. سبحانه وإذن وهم لا يشعرون، ذلك أنا أقول لك قبل قليل لا تقول أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذا الأشهر أنه قوله وهم لا يشعرون من كلام الله تعالى، هو مستأنف، أي قيضنا ذلك وهم لا يشعرون بالخفي، لا ليكون لهم عدوا وحزنا وهم لا يشعرون. فيكون هنا قيضنا ذلك ليكون هلاكهم ويكون لهم عدو وحزن وهم لا يشعرون. طيب القول الثاني إن وهم لا يشعرون، هذه قول المرأة، أن المرأة قالت لفرعون، هو كأنه قال لها هذا أمر عام أصدرناه وصدر فيه الأمر وبنو إسرائيل عفونا والمملكة يعرفونه والملأ كذا، كيف نخالف؟ فقالت وهم لا يشعرون، خفي الأمر، يخفى عن أي نخفي يصير من أبناء. فهذا على قيل أنها من كلامها، وهم يعني بني الأقباط أو الملأ لا يشعرون بذلك. نعم. قال الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغا، أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. قال ابن عباس ومجاهد: ما هو شغلت حتى عن هارون ابنه قبله بسنة ابنه الآخر، وعن كل شيء لا تفكر إلا في موسى. إن كادت لتبدي به، لا إله إلا الله، كادت تصرح أن عندها ولد مفقود، فينكشف الأمر وينفضح. يعني ما كانت تعلم أن تفصل في عمر إلى الآن، ما يمدي، ما يمدي، خبر ما جاء. قال وقال في الاختيار سبحانه. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد وجبير وغيرهم: إن كادت لتبدي به، أي إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها. يقول إن المخففة من الثقيلة، فإنه قال إنها كادت أن تبدي به شدة وجدها. أيوه. إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد فتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرها. قال الله تعالى: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فقالت لأخته قصيه. لاحظ العبارة من المؤمنين، هذه لابد لها سبب، من المؤمنين بما أخبرها به: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، سيرجع، فرب ثبتها. هذا يؤكد ما تقدم من قول أنها جاءها الإلهام، عفوا جاءها الوحي من طريق ملك أو من طريق رؤيا، وألهمها الله ذلك ثم ربط على قلبها بعدها. فإذن الله عز وجل يراعي أمه كما قال: ولتصنع على عيني، حتى حال ولادته. سبحان الله. كان من المؤمنين تشوفها. قال القرطبي: أي من المصدقين بوعد الله حين لقى قال له إن رادوا إليك. نعم. لكن يظهر أن الشيخ تجاوزها لوضوحها، ينبغي أن كل واحد منكم يمسك بها مصدق. مثل ما احتجناه يراجع مدلل لا. اي ايه احسن الاسير موجودة يصير معها. اعطيك القرطبي هذا عشان تريحني. بسم الله لتكون من المؤمنين. يقول تعالى ذكره عصمناها من إظهار ذلك وقيله بلسانه وثبتناها للعهد الذي عهدنا إليها لتكون من المؤمنين بوعد الله الموقنين الموقنين به. هذا وعد الله السابق. طيب قال ابن كثير رحمه الله وقالت لأخته قصيه أي أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لها فقالت لها قصي. قال اسمها مريم. ما عندك القرطبي وش اسمها أخته؟ اسمها مريم بنت عمران. رافق اسمها اسم مريم بنت عيسى. هذا هو الكتاب السويلي المفيد المبهمات في القرآن. كلفهم ايه المشهور مريم. نعم السهيلي شيخنا في المبهمات مطبوع في ثلاث اجزاء في مجلدين. ماشي صلى الله عليه. وقالت لأخته قصيه أي أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لها فقالت لها قصيه أي اتبعي أثره وخذي خبره وتطلبي شأنه من نواحي البلد. يعني قص الأثر قصاص الأثر يتبعون الأثر وهو ليس له أثر لكن تريد أثر الأخبار أثر الأخبار. فخرجت لذلك فبصرت به عن جنب. قال ابن عباس عن جانب وقال مجاهد عن بعيد. لاحظوا هنا التفاسير هذه مبنية على قراءات عن جنب أو عن جنب هذه لابد نرجع إلى القراءات لأن مبنية هذه التفاسير على القراءات ليس على هنا قراءة معنى عن جنب وليست قراءة المصنف على كل ليست هذه قراءة المصنف. ايش عندك في شيء ايش يقول؟ يقول قال ابن عباس عن جنب عن جانب وقرأ ابن عمر بن سالم عن جانب في عن ناحية وقيل عن شبه فحكى ابو عمرو بن علاء انها لغة من الكتاب. يقولون جلبت اليك اي اشتقت وقيل عن جنب اي عن مجانبة لها منه فلم يعلموا انها امه بالزريس وقال قتادة جعلت تنظر إليه بناحية كأنها لا تريد وكان يقرأ عن جند بفتح الجيم. من؟ أيوة من هو قتادة؟ أي شوف قال عن جنب يعني هي تنظر إليه من جنبها. أي فإذا ابن عباس. طيب في غيره؟ فيها كتاب يا أبو ميسم وجوه القراءات هناك أحمد الكشف عن وجوه القراءات مع التفاسير أحمد. طيب لا يسار شوي تحت يسار يسار على العلم هو اليسار معقولة بكرت احنا رايحين طويلة تحت تحت عن مجاهد عن بعيد. لا بس نريد على اي قراءة قالها عن جمع المصنف لا المفسرين ده النقل عن المفسرين هات الكشافية ما يخالف تحت احمر مجلد واحد بس خلاص يكفي يا بس في طيب لا، بما أننا تقولون الدوامات نريد من يأتينا بهذه تفسير هذه وجه لماذا قال عن جانب على أي وجوه القراءات؟ ها؟ على أي وجوه القراءات؟ نقف عند هذا من عند قوله وأصبح فؤاد أم موسى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا وأصلحنا وأصلح بنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وفقنا وإياه لما تحب وترضى يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.